مسجد الإمام الحسين التلاوة لما يتيسر من سورة فصلت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعمل صالحا

أَفَمَن يُلْقَى إذاعة القرآن الكريم للقاهرة.